الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم جميعا علما نافعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم جميعا الثبات على دينه والاستقامة على أمره حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا حول خصيصة الواقعية في هذا الدين العظيم، وكنا قد توقفنا في المحاضرة السابقة حول الحديث عن ما يتعلق بقضية واقعية الإسلام فيما يتعلق بقضية الأخلاق، وها نحن في هذه الحلقة 23 نكمل هذا الجانب. كنا قد قلنا أن هذا الدين العظيم دين واقعي فيما يتعلق بقضية الأخلاق. ضربنا مثالا حول قضية أولا مراعاة أحوال البشر المتغيرة من حيث الإقبال والإدبار والنشاط ونوع من الفتور. نقطة ثانية، قضية الاعتراف بتأثير البيئة على الإنسان، وأن الإنسان إذا كان ولد على مولود وهو يولد على الفطرة، ولكن أبواه قد يهودانه أو قد ينصرانه أو ربما يمجسانه. ومن هذا المنطلق الإسلام حرص على قضية أن المؤمن ينبغي أن يكون البيئة المناسبة التي تنشئ هذا الفتى المسلم تنشئة طيبة. الإسلام لا ينتظر الإنسان يخرج بدون أي توجيهات ثم يطالب أن يكون مستقيما، بل يطالب الأبوين من البداية ويشرع لهم تشريعات عظيمة جدا لكي ينشئوا هذه البيئة الصافية. وهناك توجيهات خاصة للأبوين فيما يتعلق بالتربية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. توجيهات كثيرة للأبوين في قضية أهمية أنهم يجعلوا هذه البيئة بيئة مستقيمة تساعد في تنشئة هذا الفتى منذ بدايته على التنشئة الصالحة. وهذا واقعية هذا الدين. هذا الدين العظيم لا يعمل مثل بقية المذاهب التي تقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ليس هناك أي توجيهات للأبوين ولا للأسرة، ومع ذلك نفترض في هذا الشاب أن يكون مستقيم استقامة كاملة. هذا ليس صحيح. في دين الإسلام لا، هناك توجيهات خاصة للأبوين ولهذه البيئة لكي تشكل تشكيلا جيدا، بحيث نضمن أن هذا الشاب أو هذا الفتى أو هذه الفتاة المؤمنة يخرجون وينشؤون نشأة عظيمة وطيبة ترضي الله تبارك وتعالى، وتسهل تسهل لهم طريق إيش؟ طريق الاستقامة على أمر الله عز وجل. جانب ثالث من جوانب الواقعية في التربية الإسلامية، وهي قضية إباحة الضرب. وهذه قضية ربما كثر الجدل فيها، لكنها قضية فيما يظهر لي واضحة بنص كتاب الله تبارك وتعالى وبنص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما المصدر الحقيقي والرئيس لنا نحن أهل الإسلام. وبالتالي إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وضح لنا شيئا فلا نلتفت إلى غيره، فلا نلتفت إلى غيره. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا حديث صريح وواضح في أن بعض أنماط الشخصية من بعض الأبناء ربما لا ينفع معه التوجيه فقط، ربما لا يكفي فيه التوجيه. فالناس كإبل 100 لا ترى فيها راحلة. الله سبحانه وتعالى قد خلق البشر من قضة من طين الأرض، من جميع الأرض، من جبلها ومن سهلها ومن حزنها ومن أبيضها ومن أحمرها ومن أسودها، من شتى بقاع الأرض. فجاءت أخلاق الناس على طبيعة هذا التغير في أنواع هذه التربة. في ناس أصلا مأخوذ من يعني طبيعة تكوينه في حزن، يعني صعب المراس، وبالتالي ربما لا ينفع معه اللطف والتوجيه المباشر وغير ذلك، وبالتالي قد ربما يحتاج إلى نوع من الحزم. ففي ربما في سن 10 قد يحرص الأبوان على قضية حثه على الصلاة، ومع ذلك تجد أنه يتمرد ويتأبى ولا ينفع معه الترغيب ولا ينفع معه الثناء ولا المدح ولا النصح ولا غير ذلك. بعد ذلك ربما من أعظم الهدايا التي تهدى للطفل في هذه المرحلة قضية السلطة الضابطة. السلطة يسموها التربويون السلطة الضابطة، ويقصد بالسلطة الضابطة أن يكون هناك خلفه من يوجهه لما ينفعه في شأن الحق، علاقته مع الله وعلاقته مع نفسه وعلاقته مع المجتمع. إذا حرم الطفل في سن الطفولة من سلطة ضابطة تلزمه بقضية المذاكرة والاستذكار وعبادة الله على الوجه الصحيح وإحسان الخلق مع الناس، ربما ينشأ شابا منحرفا لا ينفع نفسه ولا ينفع أمته ولا مجتمعه، يعيش تعيسا ويموت تعيسا، وربما والعياذ بالله يفقد خير الدنيا والآخرة. من السبب؟ فوات السلطة الضابطة. وبالمقابل شاب آخر ربما رزق بأب حازم يمنعه من بعض شهواته، يوقظه من الصباح لكي يذهب إلى صلاة الفجر، ثم يوقظه لكي يذهب إلى الدراسة، ثم يمانع لذاته في قضية ترك الدراسة أو ترك الاستذكار، بل يلزمه إلزاما بأن ينام مبكرا، يلزمه إلزاما بأن يذاكر دروسه. هذه المرحلة ما هي مرحلة التربية، هي مرحلة التوجيه. فإذا حرمنا هذا الطفل المسكين من هذه السلطة الضابطة، هناك أطفال موجودين الآن في بيوت المسلمين وعندهم الأبوين موجودين والإخوان الكبار والأخوات الكبار، ولكن كلهم قد تعاهدوا وتعاضدوا على حرمان هذا المسكين من السلطة الضابطة. دعه ينام مسكين، لا يذاك، ما يبي يدرس، ما له داعي يدرس اليوم، ما يبي يصلي، ما خلاص إذا استيقظ يصلي، ما يبي يأكل معنا إلى آخر، ما يبي يستيقظ. لا لا، هذا ليست رحمة وليست هدية تهدى للطفل، بل هذه والعياذ بالله عقوبة، وهذه والعياذ بالله يعتبر تقصير شديد في حق هذا الطفل. أعظم هدية تقدمها لطفلك وتقدمها أنت لطفلك يا أختي الكريمة أن تحزمون معهم. ولا أقصد بالحزم أنكم تأتوا بعصا غليظة وتبدأون تضربون ضرب مبرحا، لا، ليس هذا الحزم، وإنما أقصد بالحزم الإلزام. وعندما أباح الإسلام الضرب ليس المقصود أنك لا بد أنك تضرب جميع الأطفال، ليس صحيحا. أنا أقول أطفالك وأطفالك يا أختي الكريمة أنتم تعرفونهم، منهم من هو حزن ومنهم من هو سهل ومنهم من هو إلى آخره. بعضهم عندما فقط تنظر إليه بحدة بعينيك يبكي ويتأثر ومباشرة يستجيب. هذا لماذا استخدم معه الضرب؟ من الظلم أن تضربه هذا، لماذا؟ من الحمق. الضرب ليس مقصودا لذاته، وبالتالي أباحه الإسلام استثناء مع هذا الصنف الذي ذكرناه لكم، صنف الله سبحانه وتعالى ربما خلقه من جبل الأرض أو من حزنها من صخورها، وبالتالي فيه نوع من الشدة، فيه نوع من التأبي، فيه نوع من التمرد. هذا النوع من الأطفال الذي ربما يكون واحد من 10 من أطفالك أو واحد من 15 أو واحد من 5، الله أعلم. هذا النوع من الأطفال هو الذي ربما تحتاجون إلى نوع من الحزم معهم. وربما أطفالك أو أطفالك أختي الكريمة كلهم ليسوا من هذا النوع، فربما تعيشون حياتكم كلها لم تحتاجوا الضرب ساعة من النهار، ويكون تربيتكم صحيحة وتنشئون جيلا صحيحا. لماذا؟ أطفالكم ليسوا من هذا الصنف الذي يحتاج إلى الضرب. إذن الضرب لا شك أنه وسيلة تربوية تدل على واقعية هذا الدين، وبالتالي أصحاب بعض النظريات المثالية الذين يمنعون من الضرب مطلقا ويقول الضرب لا يمكن أن يكون وسيلة تربية ولا يمكن، أقول كلامكم صحيح، ولكن مع نسبة من الأطفال. فعلا في نسبة من الأطفال عندما تضربه وهو ليس ممن يستحقون الضرب ولا ينفع معهم الضرب ولا يحتاجون الضرب، ربما يؤدي مفعول عكسي. هذا الطالب ربما أنت تدفعه لكي يتمرد، وتدفعه لكي يكره الدراسة أو يكره العبادة أو يكره القرآن وعلاقات تحفيظ القرآن أو يكره صلة الرحم ونحو ذلك، لأنك أنت استخدمت معه الضرب في غير موضعه الذي أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد لا مثالية زائدة بأن نقول لا يمكن الضرب مطلقا، وأيضا بالمقابل لا حزم في غير موضعه بأن كل الطلاب أو كل الأطفال يضربون، هذا خطأ وهذا خطأ، وإنما قضية الواقعية. نعم الضرب نحتاج إليه ولكن في موضعه، ويكون ضربا ليس مقصود أنه يشوه أو يجرح أو يؤذي إيذاء شديدا، وإنما ضرب يتلائم مع طبيعة حالة هذا الطفل التي يراد علاجها، سواء كان طفلا أو كبيرا أو صغيرا أو نحو ذلك. إذن الإسلام يقرر هذا النوع من أنواع التربية للحاجة، والإسلام لا يحلق مع المحلقين المثاليين الذين يقولون وينادون بإلغاء الضرب تماما كما ذكرنا قبل قليل في دنيا التربية، لا، سواء في البيت أو في المدرسة أو نحو ذلك. وهذه مثالية لا تصلح لكل الأشخاص ولا تصلح لكل البيئات. وخير المربين هو الذي لا يحتاج إلى الضرب مطلقا، إذا استطاع أن ما يضرب أبدا ويوجه سلوكيات طلابه ويوجه سلوكيات أبنائه بدون ضرب، هذا معناته أنه إنسان مبدع، وهذا هو الصواب. بقدر ما تستطيع أن تعطيه من وقتك، ولا يحتاج الضرب إلا شخص ليس عنده وقت للحوار. وبالتالي كثيرا من الأحوال الحوار والإقناع وإلى آخره يغني بإذن الله عز وجل عن الضرب. قضية الترغيب والترهيب، قضية اللذة والألم، الحوافز، هذه كلها تغني عن الضرب، تغني بإذن الله عز وجل. لكن في حالات ضيقة جدا تجد أن حتى الأمور هذه ما تغني، وهناك طفل تجد أن يعتدي على الآخرين ويؤذي، وبقدر ما تخوفه لا يخاف، يعني رجل اقترابي ما عنده مشكلة أن يقترب من المشاكل ولا يخاف وإلى آخره. مثل هذا الطفل ربما ستحتاجون إلى شيء من الإيذاء الجسدي، لأنه على مستوى الإدراك إدراكه ضعيف، فيحتاج إلى نوع من الإيذاء الجسدي كي يذكر ولكي يتنبه. هذا لابد من معرفة أن هذا أمر موجود ولا يمكن أنه ينكر. وهذا الأمر ليس طبعا على الأطفال فقط، يعني وبالتالي قضية الضرب والإيذاء، الجلد لقضية فيما يتعلق بقضية التعزيرات أيضا، الله سبحانه وتعالى قال في شأن ما يتعلق بالحياة الأسرية والزوجية، يقول الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني حتى فيما يتعلق المرأة إذا نشزت، ومعنى نشزت من نشزة الأرض إذا ارتفعت عن مكانها، المرأة حقها أنها تكون متواضعة وتكون مكسرة لزوجها، فالله سبحانه وتعالى جعل للرجال عليهن درجة. فإذا جاءت المرأة وخالفت الفطرة البشرية التي الله خلق الناس عليها، فنشزت ارتفعت على زوجها، أصبحت لا تستجيب لأوامره ولا تتقبل مطالبه ولا يعني تنكسر له ولا تتواضع له ولا تحسن الخلق معه، هنا تحتاج إلى وعظ. فعظهن، لم ينفع معها الوعظ، اهجروهن في المضاجع، لم ينفع، قال الله عز وجل: واضربوهن. ولكن قال نص العلماء بالأجمع على أنه ضرب غير مبرح، ليس المقصود به الانتقام، وإنما المقصود به إيصال رسالة، رسالة الغضب، رسالة يعني رسالة عدم رضا عن هذا السلوك. وهذا الضرب قد يكون رحمة لهذه المرأة لكي تقف عن هذا النشوز الذي ربما يؤدي إلى فساد بيتها وتدمير حياتها الأسرية إذا استرسلت فيه، وإذا كانت من النوع التي لا ينفع معها الحوار ولا ينفع، يعني هي من النمط الذي ذكرنا قبل قليل عن بعض أنواع من الأطفال، ربما يكون من النوع الذي لا ينفع معه الحوار ويحتاج إلى شيء من الإيذاء الجسدي كي يشعر ويعرف فداحة المشكلة التي قد وقع فيها. هذا فيما يتعلق بواقعية الإسلام في جانب التربية الإسلامية. هناك جانب خامس تبرز فيها أيضا واقعية هذا الدين العظيم، ألا وهو واقعية في مجال التشريع، في مجال التشريع، وهذا من أعظم الميدان الكبيرة التي ربما لو درجنا فيها لما انتهى بنا المقام. لكن ربما يعني ندخل في جانب واحد من الجوانب التي نضرب بها مثالا فيما يتعلق بواقعية الإسلام في التشريع. الشريعة الإسلامية عرفت ضعف الكائن البشري أمام كثير مثلا من المحرمات، وبالتالي سدت الطريق إليها بالكلية. مثلا فيما يتعلق بتحريم الخمر، الشريعة حرمت القليل لأنه يجر إلى الكثير، وهذا من الواقعية. ما يتعلق بقضية فاحشة الزنا، أجلكم الله والسامعين والسامعات، هذه الفاحشة لم يحرم الإسلام قضية الزنا فقط، وإنما حرم كل الأبواب التي في النهاية توصل إلى قضية الزنا. وبالتالي الإسلام دائما لا يعمل بقاعدة ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتلى بالماء، أبدا. الإسلام إذا أراد أن يحرم شيء فإنه يحرم كل الطرق الموصلة إليه لكي يجد الإنسان يعني يسر وسهولة وهو يبتعد عن هذا المنكر، لأن الله عز وجل قد أبعده وأبعده عما يوصله إليه، وبالتالي يعيش في حرية ولا يقترب من هذا المنكر أساسا ولا حتى تصبو نفسه إليه إذا عاش مستقيما على أمر الله عز وجل في هذا الجانب. لكن لو فتح هذه الأبواب وتجاوز أمر الله عز وجل في الدخول إليها، فإن هذه الأبواب قد توصله في أي لحظة إلى هذا المنكر والعياذ بالله، لأن هذه الأبواب بحد ذاتها أيضا هي عبارة عن منكر. على سبيل المثال ما يتعلق بفحشة الزنا، ورد النهي عن قضية نكارته وفحشه، يقول الله سبحانه وتعالى بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وآيات أيضا الزنا في كتاب الله أيضا والتحذير من كثيرة. من واقعية الشريعة أنها راعت ضعف الإنسان أمام هذه الغريزة، ففتحت أبواب أول شيء شرعية لإشباع هذه الرغبة، يعني أول شيء شرعت قضية الزواج والزواج المبكر، أباحت تعدد الزوجات، كذلك أمرت الشريعة بقضية الصوم لمن لم يتمكن من قضية الزواج، يا معشر شاب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وبالمقابل الشريعة حرمت كل السبل المؤدية إلى هذه الفاحشة النكراء، قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال ابن كثير رحمه الله فهنا نهي عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعي. إذن فيما يتعلق بقضية فاحشة الزنا الإسلام اتبع فيها طريقان، اتبع فيها طريقان، الطريق الأول قضية التحلية والثاني هو التخلية. التحلية بأنه شرع الزواج وأباحه وأن يكون زواج مبكر، وأيضا أباح تعدد الزوجات لمن لم يكتفي الزواج بواحدة بغض بصره وإحصانه، لأن قد تكون هذه الزوجة فيها عيوب أو في عندها مشكلة أو نحو ذلك مما لا تجعله لا يعني يحقق أو يشبع هذه الغريزة، وأيضا ما يتعلق بالصوم الذي يطفئ هذه الغريزة ويخففها، هذا جانب. وبالمقابل الإسلام أغلق الأبواب التي ربما تؤدي إلى هذه الفاحشة، مثل قضية فتنة النظر، فتنة الخلوة بالأجنبية، فتنة لمس المرأة، فتنة صوت المرأة لغير حاجة، فتنة التبرج، فتنة سفر المرأة بغير محرم، كل هذه وفق ما يمليه الواقع وأدلته، وفق ما تمليه براهين الشريعة أيضا أن هذه كلها أسباب مؤدية وموصلة لقضية فاحشة الزنا، وبالتالي كلها حرمت، النظر، الخلوة، لمس المرأة الأجنبية، صوت المرأة بدون حاجة، فتنة التبرج، فتنة سفر المرأة بغير محرم. ما هو بيان ذلك؟ نبدأ بالأولى، قضية متى فتنة النظر. النظر بلا شك ولا أدنى ريب أنه من أعظم أسباب توقد الشهوات بين الجنسين، ولذلك نهى الإسلام عن النظر إلى المرأة الأجنبية، ويقول الله عز وجل في كتابه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فليس المرء المسلم أن يحد بصره وينظر إلى امرأة لا تحل له، وأيضا ليس المرأة المسلمة أن تحد نظرها فتنظر إلى رجل لا يحل لها بشهوة أو نحو ذلك. ويربي الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك فيقول لعلي، يا علي رضي الله تعالى عنه، يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. إذا حال بالإنسان نظرة فنظرة إلى امرأة لا تحل له، ربما هذه النظرة كانت بغير قصد، فربما لا يؤاخذه الله عز وجل عليه، ولكن يؤاخذه إذا استمر في النظر، إذا استمر في النظر فالثانية هذا الاستمرار، الفجأة الأولى هي لك فالله يعفو بها، لكن الاستمرار هو ليس لك وإنما هو عليك فتؤاخذ به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جابر رضي الله تعالى عن النظر فقال اصرف بصرك، اصرف بصرك، يعني إذا حانت منك فجأة نظرة فإنك لا تسترسل فيها وإن مباشرة أصرف بصرك، والأولى لا تضرك إن شاء الله لأنها بغير قصد. هذا فيما يتعلق بقضية فتنة النظر. قضية الثانية فتنة الخلوة بالأجنبية أيضا هذه تعتبر من الوسائل التي تكون مؤدية إلى قضية الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى من الفواحش لقضية الخلوة. خلوة الرجل بالمرأة أجنبية أساس البلاء، وهي أيضا مصدر الشقاء، وهي الطريق إلى قضية وحصول فواحش أجر الله وإياكم. ولذلك نجد أن هناك نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الخلوة بالمرأة الأجنبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وفي رواية: فإن ثالثهما الشيطان. من الصور المنتشرة وللأسف الشديد في كثير من البلدان الإسلامية ما يحدث مثلا بين الخطيبين قبل أن يحصل هناك نوع من عقد القران، فقط مجرد خطبة، فتجد أنهما يدخلان سويا ويذهبان سويا ويخلوان سويا ويذهبان إلى السينما أو المسارح سويا، ويحصل بينهم خلوات كثيرة. ولا شك أن هذا فتنة، وربما لم يكتمل الزواج، وربما لم يحصل الأدمة بينهما، وإنما تبقى الفضائح. ولا شك ولا أدنى ريب أن ما يخلو رجل امرأة إلا كان معهما الشيطان، فيحدث من هذه الأمور ما يندى له الجبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي جميع المسلمين والمسلمات، وأن يجنبنا وإياهم مثل هذه المزالق. وأيضا من الصور الحديثة مثل هذا الأمر ما يتعلق بقضايا الاختلاط في أماكن العمل أو في المستشفيات أو نحو ذلك، خاصة إذا ترتب عليها خلوات. ربما أحيانا إذا كان هناك نوع من الساعات الليلية أو نحو ذلك، أو نوع من الدوامات في أوقات يكون فيها نوع من الخلوة وغفلة الناس، لا شك أن هذه تعتبر من الأمور التي منكرة. وإذا حصلت الخلوة هي بحد ذاتها منكر. لا يقول الإنسان: أنا صح حصل خلوة لكني مرتب أموري وضابط أمري وأنا إنسان عفيف. أقول هذا الأمر الله عز وجل مجرد خلوة محرمة، لا أكلمك عما وراءها. الآن الإسلام حرم مجرد الخلوة، مجرد نظرة محرمة. لا تقول: أنا سأنظر وسأخلو ولكني لا أقع في الفاحشة. أنا لا أكلمك عن الفاحشة الآن، أنا أكلمك عن مجرد الخلوة ومجرد النظرة. هي بحد ذاتها منكر لوحدها، هي بحد ذاتها منكر، تحتاج إلى التوبة والاستغفار وسرعة الإقلاع والابتعاد عن هذا العمل أو طبيعة هذه البيئة التي توقعك في مثل هذه المخالفات. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة الزاهد كان ينصح ميمون بن مهران فيقول: يا ميمون، لا تخلون بامرأة لا تحل لك وإن أقرأتها القرآن. يعني حتى بقضية حجة تعليم العلم أو إقراء القرآن لا يكون هناك خلوة، لا يكون هناك خلوة. وقد يتساهل بعض الناس مع الأقارب، وهذا أمر أشد وأشنع، لأن الإسلام حذر من قضية الخلوة بالأجنبية خاصة إذا كانت من القريب. عندما سأله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قال: الحمو الموت، يعني هو الأشد. أيضا من الفتن التي تدخل في هذا الباب فتنة لمس المرأة التي لا تحل لك، ويدخل في ذلك المصافحة أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا يعتبر من المحرمات الصريحة في كتاب الله عز وجل. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وعن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء. هل هناك أعف من النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر عصمة منه صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك هذا دين، قضية مس امرأة، مصافحة امرأة لا تحل لك، هذا أمر لا يجوز. ولا تجعل حياء من الناس يغلب على حيائك من الله تبارك وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فلا شك أن الخوف من الله سبحانه وتعالى مقدم في هذا الأمر. والحديث أيضا الأشد من ذلك والأشنع عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. إذا لا تحاول أن تمس امرأة لا تحل لك أو تصافحها أو شيء من هذا القبيل. والأمر طبعا للطرفين، الأمر للطرفين، للرجل وللمرأة. فإذا بادرت المرأة المسلمة العفيفة بقضية مصافحة رجل لا يحل لها، فلا شك أن هذا الوعيد يعتبر داخل في هذا الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم جميعا المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. والحديث إن شاء الله بقية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.